بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح ابن مانع رحمه الله: قوله الرؤية حق. الجملة هذه ألصق بالذي بعد: ولا تثبت قدم الإسلام. والرؤية حق. قال: لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صحوا ليس دونهما سحاب، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره سوى المعتزلة ومن تابعهم على الضلال. قال في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأما في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عباده، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي حالت بيني وبين رؤيته تعالى الأنوار. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال الطحاوي هنا: قال الرؤية حق لأهل الجنة. إذن هنا سيتكلم على مبحث الرؤية، لكن فقط كما جرت العادة، لأني كما لا يخفى عليكم لا نكتب للدرس، لهذا تغيب بعض المباحث، فكل مرة أتذكر مباحث كان الأولى إدراجها في الدرس الذي بعده. فارجعوا إلى مسألة النبوات، فاتنا التنبيه على ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكرت لك خاصا، وهو أن الكفار من دلائل النبوة التي علموا بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على الله ما يقول ولم يعذبه الله. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي أن الكفار قالوا هذا الرجل سنتربص به ريب المنون، أي فعل الدهور والأزمان، أي فعل الله به، لأنهم علموا أن من سنن الله جل وعلا الكونية ومن عادته في الخلق أن من تقول عليه الأقاويل أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق القلب. ثم قال جل وعلا: ولا ينفعه أحد، فقال: وما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني بلغتنا يحز عليه حتى واحد، واضح؟ ولهذا إذا رأيتم الرجل يكذب على الله فاعلم أنه يوشك أن يهلك، لكن المسألة مسألة وقت. فلما رأى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر وينقل ويأتي بالكلام عن ربه والله يكرمه، دخل الناس عام الفتح في دين الله أفواجا، واضح؟ ولهذا قال أبو سفيان: ما أغنت عنا آلهتنا شيئا، واضح يا إخوة؟ طيب، الأمر الثاني، وهو لم نذكر لكم الفرق بين النبي والرسول، و خلاصة القول في هذا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات، وهذا مما ينبغي أن يحفظ، لأن هذا من أمور الدين العظام، وهو أن النبي يرسل إلى قوم موافقين في أصل الدين وإن خالفوا في غيره، يعني يرسل إلى مؤمنين ولا كفار؟ مؤمنين، يعني معهم أصل الدين والتوحيد، لكنهم عندهم قصور في سائر الأمور، إما من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات، لكن أصل الدين محفوظ. أما الرسول فهو لا يرسل إلا إلى قوم كافرين. ولا يمنع أن يأتي النبي بكتاب من عند الله، ولا يمنع أن يأتي النبي بشرع جديد، إنما مدار الخلاف بينهما على أن هذا يرسل إلى قوم مشركين وهذا إلى قوم موحدين. ومما يظهر هذا أن أول رسول على وجه الأرض من هو؟ نوح بنص الحديث، إذا جاء حديث الشفاعة قال أنت أول رسول على الأرض أو على وجه الأرض. طيب كان قبله آدم، وكم بين آدم ونوح؟ عشرة قرون، يعني 1000 سنة على الصحيح. طيب ليش نوح أول رسول؟ ظهر الشرك في قوم نوح. كان قبل آدم قبل نوح شرك؟ لا، كانت معاصي. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فوقع في يعني أبناء آدم قتل أحدهم الآخر، وهذا كبير من الكبائر، ولم يبعث الله جل وعلا رسوله. فإذا الرسول يأتي إلى قوم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من؟ مؤمنين ولا كفار؟ لهذا فهو رسول. طيب ما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في 3 رسول؟ قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا على أحد الأقوال، وهو الذين قالوا أن النبي يوحى إليه والرسول يؤمر بالتبليغ، لكن صحيح أن الكل يؤمر بالتبليغ. ولكن ها هنا فائدة ينطبق عليها، يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، نبه عليها الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد. قال أن الفرق بين تبليغ الرسول وتبليغ النبي أن النبي يبلغ تبليغا ليس معه إلزام وجهاد، بخلاف الرسول فإن تبليغه يعقبه جهاد وإلزام أكثر من تبليغ النبي. إذن من قال من أهل العلم يؤمر بالتبليغ إن قصد هذا الثاني يكون صحيح. واضح يا أخوة؟ وهذا موجود متفرق في كلام شيخ الإسلام في النبوات، لكن عبارة الشيخ حسن. فهمتم الكلام ولا لا؟ لا، الدليل هو هذا، هو أراد أن يفهم الواقع أولا أن النبي غير الرسول، لهذا كان الأنبياء يأتي يجدد شريعة أو يجدد أمر، بخلاف الرسول يرسل إلى قوم المشركين إما الإيمان وإلا الكفر. فقوة الرسل غير قوة الأنبياء من هذه الجهة، ولهذا الرسل معهم جهاد وقتال وغير ذلك، واضح؟ بخلاف الأنبياء، يعني بنو إسرائيل كان في نفس الوقت أكثر من نبي، وكل واحد ربما يأتي بشريعة مختلفة في بعض الأمور. لا، القتال ليس شرطا، لكنه ألزمهم ثم دعا عليه فعذبهم الله جل وعلا، بخلاف الأنبياء. ولهذا تجد التعذيب والدعاء عليهم وما فعل الله هذا يكون وين؟ في أقوام الرسل، لأنهم مشركون. وحتى قوم لوط جمعوا بين اللواط وبين الشرك، ليس فقط كانت عندهم فاحش بل كانوا كفار، واضح؟ وهذا كما قلت لكم موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات. فتبليغ الرسول أقوى من هذه الجهة من تبليغ النبي، وعليه يفهم من قال من أهل العلم يؤمر بالتبليغ، أي يؤمر بتبليغ معه إلزام وتكفير بخلاف غيره. هذا فقط حتى نفهم، ولا نقول أن ليش العلماء قالوا لا يؤمر بالتبليغ، لأن إذا كان العالم من علماء المسلمين بل الموحد من موحد المسلمين، إذا كان عالما بأمر وتعين عليه يجب عليه أن يبلغه، صح ولا؟ فكيف يقال في نبي لا يبلغ؟ وهذا مما يستشكله الناس، يقولون النبي لا يؤمر بالتبليغ، طيب ليش يوحى إليه إذن؟ واضح؟ لكن على هذا القول قال لا يؤمر بتبليغ معه تكفير أو قتال وغير ذلك، يكون فهمنا هذا الأمر. إذا لو سألتكم عن الفرق الكبير والأساس بين النبي والرسول يكون أن هذا يرسل إلى موحدين وهذا إلى كفار، واضح؟ والرسول أعلى درجة من النبي. وجاء في حديث أبي ذر صححه بعض أهل العلم أن الأنبياء عدتهم 24,000 و100,000، وأما الرسل فهم 15,300 تقريبا. طيب عدة أهل بدر كما في الحديث، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ونختم بها مسألة النبوة، مسألة العصمة لم نتكلم عليها وهي مهمة، وهي مسألة عصمة الأنبياء والرسل. وخلاصة القول هو أن الله جل وعلا يعصم الأنبياء والمرسلين في أمور. الأمر الأول يعصمهم قبل النبوة في سيرهم وفي أخلاقهم وفي أنسابهم، ولهذا ذكرت لكم أن النبي لا يكون من سفاح بل يكون من نكاح ومن نسب عالي في قومه، واضح؟ ولهذا الأصوليون يبحثون في كتب الأصول في مسألة، وهي هل كان الرسول متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟ على قولين، واضح؟ هل هو متعبد بشريعة من قبله أم لا؟ قولان معروفان عند أهل الأصول، تفصيل هذا في موضعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين من قبل البعثة؟ دين إبراهيم. ولهذا العرب كان فيهم ما يسمون بالخليليين أو الموحدون، منهم قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم ورقة بن نوفل وجماعة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، ولهذا كان يصلي في الصحيح، كان يتعبد في غار حراء قبل البعثة الليالي ذوات العدد، ثم حتى جاءه التشريع المعروف. إذن هذا قبل البعثة. طيب بعد البعثة النبي، وأنا أذكر لكم الخلاصة دون الخلاف، النبي يحفظ من كبائر الذنوب إجماعا ومن صغار الخسة على الصحيح، والرسول كلاهما، إذا قلت النبي يدخل فيه الرسول، إذن يحفظ من كبائر الذنوب إجماعا ومن صغار الخسة. ما معنى صغار الخسة؟ الصغائر نوعان، نوع يضر بأخلاقه ومرؤته، ونوع دون ذلك بكثير. وهذا نرد به على من قال بأن الأنبياء لا يقعون حتى في الصغائر، كما نصر هذا القول قاضي عياض ويحصل في الشفاء، والصحيح خلافه بدلالة النص والنصوص، ووكزه موسى فقضى عليه، ونوح سأل الله جل وعلا ما ليس له بحق، وإبراهيم كذب 3 كذبات كما في الصحيح، وغير ذلك من الأمور كما لا يخفى عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منهما وقع، لكنها صغائر. والفرق بين خطأ النبي وغيره أن النبي لا يقع إلا في صغائر، بل في صغائر ليست صغائر الخسة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يوفق مباشرة لتوبة، قال تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، واضح؟ مباشرة. والأمر الثالث هو أنهم يعودون بعد الذنب أعظم حالا مما كانوا قبل الذنب. ولهذا تعالى ماذا قال هنا؟ قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ثم أناب قال بعدين وإن له عندنا لزلفى، أي قربة، وحسن مآب، أي حسن عاقبة. واضح يا أخوة؟ إذن يغفر الذنب وترفع الدرجة بعد الذنب، فيكون حاله بعد هذا أعظم من حاله قبل ذلك الأمر، بخلاف العبد المؤمن فإنه بعد التوبة قد يكون أحسن حالا وقد يكون أسوأ حالا، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في المواطن. واضح؟ إذن هذه فقط مسائل متعلقة بالنبوات، وأحيانا أذكركم بهذا لأن لا أستطيع أن أستحضر أحيانا كل المباحث، من ذكر منكم مبحثا متعلقا بما نعلق عليه فليذكرني، واضح؟ طيب قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، بيّن هنا بن مانع رحمة الله عليه فقال ولا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم، ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صحوا ليس دونهما سحاب. وهذا نص نستفيد منه أمور، الأمر الأول أنها رؤية واضحة لا مرية فيها، السائدة الثانية أنها رؤية ظاهرة لا يحول بينك وبين الله جل وعلا شيء حتى تشك فيها، والأمر الثالث أنها رؤية إلى جهة العلو لأنه شبه الرؤية بالرؤية، والرابع بأنها رؤية ببصر العين وتكون كما قلت إلى جهة العلو. وهنا تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون أو لا تضارون، وغير ذلك من الأحاديث. قوله لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض للتأكد من الرؤية لوضوحها، واضح؟ وقوله لا تضامون من الظلم أي الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا بسبب الخلاف في هذه الرؤية، أو لا تضارون وهو قريب من ذلك، وغير ذلك من الألفاظ التي مفادها رؤية واضحة لا شك فيها ولا مرية. والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، واضح يا إخوة؟ أي رؤية واضحة لا تشك فيها، أما المرء لا يمكن أن يقال أن الله جل وعلا كالقمر، بل إن أول زمرة تدخل الجنة وجوهها كالقمر، واضح؟ والله جل وعلا أعلى وأجل سبحانه. قال بعدها، قال وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر متواتر بل يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة، فإن المسلمين ما عبدوا الله جل وعلا إلا لرؤية وجهه، لدخول جنته ورؤية وجهه، ولهذا قال السلف هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون، بل قال بعضهم لو لم يكن في الجنة رؤية الله لما كان فيها نعيم أصلا، هذا هو الغاية العظمى التي يدخل من أجلها الموحدون الجنة، ومن أنكرها فقد حرم نفسه من لذة، أو حرم المؤمنين من لذة هي من أعظم اللذات. فإن السلف ولعله الحسن قال لو أن الله حجب أهل الجنة، مش على أهل النار، أهل الجنة وهم يتنعمون فيها، قال لو أن الله حجب أهل الجنة على أن ينظروا إليه لماتوا حسرة وكمدا، وهم في الجنة لماتوا حسرة. لهذا المؤمنون إذا دخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، غير أنهم يتفاضلون في تلك الرؤية تما وكيفا، فليس الذي يرى ربه بكرة وعشيا كالذي يراه يوم الجمعة فقط، وليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كرؤية غيره له، فإن من صفات الله جل وعلا التجلي، والله يتجلى لخلقه كيف شاء متى شاء على الوجه الذي شاء بحسب درجاتهم ومنازلهم، واضح يا إخوة؟ ولهذا في الحديث فمن استطاع منكم على أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل، قال ابن رجب في شرحه للحديث قال وهذا يدل على أن هؤلاء الذين حافظوا على الفجر والعصر في جماعة حري بهم أن ينظروا إلى ربهم يوم القيامة وهم في الجنة بكرة وعشية، بكرة وعشية أي في اليوم مرتين ينظرون إلى الله، والله جل وعلا قال ولكل درجات مما عمل، واضح يا إخوة؟ قال وهذا متواتر، ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوه ومسح خفين وهذه البعض، من قال هذا؟ إذا كان واحد يطلعها له مني هدية، أعطيه نسخة من وسع منا الآن، يلا مباشرة البيت هذا معروف، كان عاود شيء يزيدك مما تواتر حديث من كذب، لا تعرفونه؟ لا لا لا ليس هو، وهذا فائدة دقيقة جدا، يعني حتى أن أهل العلم يقول قال الناظم بشهرة البيت، واضح؟ والبيت إذا اشتهر يسميه الناس بيت طيار، أي طار واشتهر بين الناس، ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي يقول وشائع الأبيات بين الأمم فسميه الطيار إن لم يعلم، أي قائله، واضح؟ أو شائع الأبيات إن لم يعلم فسميه الطيار بين الأمم، لكن القائل هنا هو عالم من علماء المغرب له حاشية على البخاري وهو محمد التاودي ابن سودة، أول مرة تسمعوا به، خلاص أنا شد كتابي عندي، واضح؟ اكتبوا محمد التاودي ابن سودة، التاودي مغربي، واضح؟ له حاشية على البخاري ذكر فيها هذا النظم، وهذه من فوائد الدقيقة لأنها يصعب أن يوقف على تلك الحاشية، واضح يا إخوة؟ قال بعدها، قال وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم ينكره سوى المعتزلة ومن تبعهم على الضلال. المعتزلة أنكروا رؤية الله جل وعلا واستدلوا بأدلة يضحك عليها الصبيان، قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينتظرون، فقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه يومئذ منتظرة، كما قال الطحاوي هنا ذكر الآية، فقالوا ناظرة أي منتظرة. والرد عليه من يقال أن لو كان الانتظار معنى الآية لما كان لذكر الوجوه معنى، فإن التي تنتظر الأجسام كلها، لكن الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة. قال الحسن البصري وكيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى ربها. ولهذا في آخر السورة قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ، في فاطر قال لمحجوب، كلا إنهم عن ربهم في المطففين عفوا، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قبل قال على الأرائك ينظرون، فذكر المقابلة. طيب إذا كانت هذه الآية أشكلت عليك، ماذا تقول في قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ روى مسلم في صحيحه أن الزيادة رؤية الله، واضح؟ الله جل وعلا قال ولدينا مزيد. والأحاديث كما ذكر المصنف هنا ظاهرة بينة، من حديث جرير بن عبد الله البجلي أترون الله يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، كما شرحت لكم. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته وقل يتجلى الله للخلق جهرة، قلت لكم هذه تسمى صفة تجلي، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح أو مسبح. روى ذاك قوم قال بعد قال وقد ينكر، نعم روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم أحسن كذبوهم وقبحوا. ليش؟ لأن أخشوش قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، هذا أمر متواتر واضح. ولهذا مسألة رؤية الله جل وعلا أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب المعتزلة أنكروا الرؤية إطلاقا، وأهل السنة أثبتوها بعيني البصر الرأس إلى جهة العلو. وين الأشاعرة في هذا؟ قالوا لا، ماذا قال الأشاعرة في الرؤية؟ يرونه لا إلى جهة. حسنت، يرونه لا إلى جهة، فأعملوا النصوص فأعملوا المنقول وعطلوا المعقول، فضحك عليهم المعتزلة بهذا. فمن أثبت رؤية إلى غير جهة فقد عطل الرؤية، كما أثبتوا كلاما بغير صوت وحرف فعطلوا الكلام، وهكذا في كل مسألة تلقاهم في الوسط، لا إلى الحق مالوا ولا إلى الباطل مالوا، لا هذا نصروا ولا هذا كسروا، واضح يا أخوة؟ ولهذا قال حذاقهم، وكلامنا في الحقيقة يقطع بأن لا رؤية في الجنة، واضح؟ أما أهل السنة الأمر واضح. القمر كيف تراه أنت؟ إلى جهة؟ إلى كل جهة ولا إلى العلو؟ إلى العلو. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا علمنا، لأن الله في العلو، واضح؟ فإن العلو صفة فعلية ذاتية. بعض الناس يخلط الاستواء فعلي وهو ذاتي منذ أن استوى، لكن قبل ذلك نقول هو فعلي، لأن الله لم يكن مستويا ثم استوى، لأن الاستواء علو خاص، واضح؟ أما العلو صفة ذات، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فالله لم يزل عاليا. بعض الناس يخلط يقول لم يكن عاليا ثم علا، طيب وإن كان قبل ذلك؟ غلط، لم يكن مستويا ثم استوى، من الله لم يزل عاليا، لأن ضد العلو إيش؟ سفس. من يقول بهذا؟ ولا أحد. ولهذا بعض الضلال من أهل البدع لما ألزم بباطله كان يقول في سجوده سبحان رب الأسفل، أظن هو، نعم شوف البدع، حتى أن بعضهم مسك وهو يحك آية من القرآن قال وددت لو أني مسحت من القرآن، وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي أمثلة من ذلك. ليش؟ هو بين أمرين، جاتك البدعة أشربها قلبك، عندك أمرين، إما أن ترجع وتتوب وهذا يضيع لك الأتباع، والأمر الآخر أن تنكر دين الله، فاختار الدون والثانية، وهو كان لو تاب لرفع الله قدره بين الخلق. ولهذا يقول ابن القيم ولا يستحي، يقول يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخل لكم معواني، جربت هذا كله، كان على مذهب الصوفية وعلى غير عقيدة السلف، قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجديه يدي ولساني كافة أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حران. شكون؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأجلب شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها. وخلي اللوم والحسد. من علمك عقيدة السلف فلو قبلت رأسه في الصباح والمساء فإنك لن تجزي قدره. ولهذا نحن نجل علماءنا ونحبهم لأننا عن طريقهم تعلمنا التوحيد والسنة. ولهذا من علمك دين الله جل وعلا هذا تبقى تنظر إليه نظر الإجلال والاحترام. ولو قصر في حقك فانظر إلى فضله الذي من الله جل وعلا به عليك عن طريقه فرعه، وإلا خانك طلابك كما خد شيخك. فلما راعى الطالب حق شيخه قيض الله له من الطلاب ما يرعون حقه. والأيام دول بين الناس، ومن قصر في حق هذا سلط الله عليه أولئك. الحاصل أن الأشاعرة كما قلت لكم ألزم بهذا المذهب الباطل. ثم ذكر أبيات ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأما في الدنيا قال فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عبادي، ثم ذكر النصوص في ذلك: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي حالة بيني وبين رؤيته تعالى الأنوار، وفي لفظ حجابه النار ولا خلاف بينهما، فإنه نور ويحرق النور، وفي لفظ النار أو شيء من هذا، فهو نور لكنه يحرق. ولهذا في الحديث قال: لو أزاح حجابه لأحرقت سبحات أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أي في الحقيقة كل شيء، لأن بصر الله ينفذ في كل شيء. واضح؟ وقالت عائشة: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب أو أعظم على الله جل وعلا الفرية. إذن الله جل وعلا يرى في الدنيا ولا لا يرى؟ لا يرى في الدنيا. ولهذا الله تعالى ماذا قال لموسى لما طلب من الله أن يريه وجهه؟ قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. إذن علق الله جل وعلا رؤيته وإمكانية رؤيته بماذا؟ باستقرار الجبل. وهل استقر الجبل؟ لا. إذن علق بأمر لم يقع وعليه، فلا يرى الله جل وعلا في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال المعتزلة، قالوا: الله تعالى قال في موسى لن تراني، ولن يسموها الناس يسمونها لن الزمخشرية، نحن الزمخشري معتزلي، قال لن هنا للتأبيد. فرد عليه ابن مالك، ابن مالك في كتابه في الكافية الشافية وهو نظم أطول من الألفية، يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا، أي فاعتمدا. قد رأيت مرة في نسخة مصرية لشرح لمعة الاعتقاد لصالح الشيخ مفرغة، قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا. شرك في كتاب، في كتاب عقيدة، هو اختلط عليه الصوتي فقال وسواه فاعبدا. شوف، وهو فسواه فاعبدا أي فاعتمدا من القول. واضح؟ ولهذا مرة واحد حتى من باب الطرفة حديث قدسي كتب في الحاشية: هذه الآية لم أقف عليه. واضح؟ يكتب على الكتاب تحقيق وتعليق وتخريج، ما شاء الله، كوارث كوارث. فلن قالوا للتأبيد، وهذا لا شك من أعظم الجهل، فإن لن لا تفيد التأبيد وقد قيدت هنا. و الرد والإطالة، ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية أطال في هذا الباب، فمن شاءه عاد إليه. أختم بمسألة، وهي أن الله جل وعلا اتفقنا لأنه لا يرى في الدنيا، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يراه أحد في الدنيا، واختلفوا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لم يره كما الحديث ذكرناه الآن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا يوم المعراج. طيب، ما تقولون في المنام، يرى ولا لا يرى؟ يرى. رأيت ربي في أحسن صورة. أحسنت. حديث الترمذي، حديث اختصام ملأ الأعلى، وقد أفرد له ابن رجب رسالة مستقلة سماها اختصام الأولى أو إتحاف الأولى عفوا في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، فيه المنجيات والمهلكات وغير ذلك. في أوله قال: قد رأيت ربي البارحة على أحسن صورة. إذن الله يرى في المنام ولا لا يرى؟ الذي يرى هو الله؟ قطعا لا، وإلا رؤية الله في الدنيا قبل الآخرة ما عملنا شيء. طيب هذه الرؤية تعكس ماذا؟ هي دليل على ماذا هذه الرؤية؟ إيه؟ أحسنت. إيش قلت أنت؟ لا هي لا ليس هذا، نعم على قوة الإيمان العبد. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وأقربهم إلى ربه قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. فأنت أو غيرك إذا رأى الله جل وعلا يراه على صورة، إن كانت على قدر حسنها تدل على كمال إيمانك، لكن تأكد أنها لن تكون في الحسن الذي رآه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حقق هذه المسألة فيما لعلك لا تجده في غيره من المواضع ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وهذا الكتاب واسع في 8 مجلدات قوي يقرأه طالب العلم المتقدم. واضح يا إخوة؟ نعم. هل نسينا مبحث الرؤية؟ لا. طيب قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. نعم بترك. قال وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. اقرأ. قال المحشي رحمه الله قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. قوله زل ولم يصب التنزيه، وذلك أن المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية. أحسنت. إذن هنا واصل المصنف رحمه الله تعالى التعليق على كلام الطحاوي من قوله فإنه ما سلم، الجملة الأخيرة في الصفحة الأخرى، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال بعدها قال أي الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقد مر في غير هذا الموطن تعريف الإسلام بأنه العام، بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا يكون العبد مسلما حتى يسلم لله، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال بعدها قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي أنه لم يقنع بما جاء في النصوص ولم يقنع بما جاء عن السلف وعن الصحابة حجبه مرامه، أي الغاية التي رامها حجبته عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. فإن العبد يسير في هذه الدنيا إلى عبده إلى ربه عفوا، والسير إنما يكون بالقلب لا بسير الأقدام، فربما رجل لا تنقله قدماه شبرا لكنه عند الله في مقام مرتفع، وآخر يجري ويهرول في الدنيا وهو عند الله في مقام وضيع. فإن السير يكون بالقلب أساسا والجوارح تبع له. قال حجبه مرام، نعم هذا العبد الذي يسير إلى الله تعرض له في هذه الدنيا شبهات وشهوات تعيق سيره، فمن تخطفته وأهلكته انقطع سيره عن الله. ومن أعظم ما يضر العبد هو الشبهات، إذ أن الشهوات يا إخوة هي قصور في العمل بخلاف الشبهات التي لها علاقة بالمعتقد. دواء الشهوة تنظيف القلب من الأدران والأوساخ أي بالعمل، ودواء الشبهة بماذا؟ باليقين. ولهذا يقول ابن سعدي في أول منظومة القواعد، يقول اعلم هديت أن أفضل المنن، وهي النعمة العظيمة، علم يزيل الشك عنك والدرن. فعبر بالشك عن الشبهة والدرن والوأي الوسخ عن الشهوة، ثم قال علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم وسيلة لرفع درن الشهوة وشك الشبهة. طيب، قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ماذا قال شيخ الإسلام من قبل الثوري وتبعه ابن القيم؟ قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر تستدفع الشهوات وباليقين تستدفع الشبهات. ومن سلم قلبه من هذا وهذا فقلبه سليم، قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح؟ طيب، دين النصارى أغلبه دنس من جهة الشهوة قديما، ودين اليهود دنس من جهة الشبهة، وإلا فيهم هذا وهذا، لكن من هذا الغالب. فكان الأولون ضالين والآخرون كانوا مغضوبا عليهم. كيف نخالف طريق الأولين؟ بالصبر، وطريق الآخرين باليقين. ولهذا يقول أهل العلم أن الناس ضلوا بأمرين، إما تصديق بالباطل أو تكذيب بالحق. فمن صدق الباطل، فمن كذب بالحق صار إلى الشك، ومن صدق الباطل صار إلى الشطح. فالأول من قبيل الشبهة والثاني من قبيل الشهوة. واضح؟ إذن قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، ليست معرفة بل صافي المعرفة. ليش؟ لأن الدنيا يا إخوة إما أن تكون صافية لك وتصفو آخرتك، وإما أن تكدرها هنا فتكدر عليك هنالك. قال سليمان الداراني قال من صفي صفي له ومن كدر كدر عليه. كدر في الدنيا يكدر عليك في الآخرة. ولهذا المنازل يوم القيامة كم من منزل؟ عندنا ناس لهم الجنة الخالصة بلا عذاب، وعندنا أقوام لهم النار الخالصة بلا نعيم، وعندنا من خلط هذا وهذا فله من العذاب بقدر وله من النعيم بقدر. فعذابه يبدأ، فإذا محص من الباطل الذي هو فيه صار إلى جنة خالدا فيها. فهو صف ولا كدر؟ هذا كدر خلط، فخلط عليه العذاب والنعيم. أما من صف صفي له. إذن هؤلاء القوم أرادوا تعطيل النصوص بأمور، فحجبهم مرامهم والغاية التي يرمون إليها عن الوصول إلى الله جل وعلا. فإن العبد يسير إلى الله ويوشك أن يصل، ولن تصل إلى الله جل وعلا إلا بقلب سليم. إيش قال إبراهيم؟ قال إلا من أتى الله بقلب سليم، والسليم هو السالم من شهوة وشبهة. قال وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان. شفتوا الخلط اللي حكينا عليه؟ فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. فإذا نظرت إليه في باب تقول هذا مؤمن، وإذا رأيت إليه في باب تقول هذا شاك وليس بمؤمن. فإن بقي معه أصل التوحيد فمصيره إلى الجنة، وإن ذهب عنه أصل التوحيد كالبدع المكفرة فإنه ليس له في الجنة نصيب كبدع الجهمية والروافض وغير ذلك من أهل الباطل. قال: موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، أي لا إلى هؤلاء الذين صفوا ولا إلى هؤلاء الذين جاءوا إلا بالباطل، بل هو مخلط من عنده من هذا وعنده من هذا. وهذا الكلام ينطبق على جل أهل البدع الذين هم ينتسبون إلى هذه الأمة. واضح؟ فإن حديث الافتراق في 73 فرقة الصحيح أنهم مسلمون، ونقل الشيخ الإسلام الإجماع على أن المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة بل أمة الإجابة، فهؤلاء لهم ولهم، والكلام على الجنس والنوع. أما الأفراد فإن لكل واحد أمرا عند الله جل وعلا. واضح؟ لأن العذاب يوم القيامة فيه أمور أخرى تدخل بعين الاعتبار كشفاعة المؤمنين وأعمال صالحة أخرى وعفو الله جل وعلا وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من والمصائب في الدنيا، فهذه لا دخل لنا بها، لكننا نتكلم عنهم في الدنيا. فإن أهل البدع كدروا في سيرهم إلى الله جل وعلا، وكدروا من جهة الشبهات. واضح يا إخوة؟ طيب، الذي يحجب الناس، اكتبوا هذا، الذي يحجب الناس وينازعهم عن الشرع في سيرهم إلى الله قلنا لكم أنها شهوة وشبهة، لكن إذا فصلناها نقول أن المنازعة للشرع تكون بأمور: الأمر الأول بالعقل، ولهذا تراهم يروون الأحاديث الباطلة في فضل العقل، وهذا سمة أهل الكلام، ولهذا قال السلف: العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم، لأنه لا ينفع شيء بل يضر. ومن تأمل حيرتهم وشكهم لا شك يعلم أن هؤلاء ليسوا على طريق سوي. من ترك شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على كلام أرسطاليس وسقراط وأفلاطون وغير ذلك فإنه لا شك مخذول، فإن هؤلاء القوم الذين يقتدون بهم عاشوا وماتوا وما عرفوا الله جل وعلا. وأنت جاءتك المعرفة، ولهذا تجد عند الأعراب والعام الآن من المعرفة بالله جل وعلا وصدق الإقبال عليه ما لا تجد عند هؤلاء الذين يسمون بالمثقفين أو لو نظرت إلى أهل الكلام. ولا يخفى عليكم قصة الرازي لما جاء وهرع الناس يسرعون إليه، فقال رجل لامرأة عجوز: هذا عنده 1000 دليل ودليل على وجود الله. فقالت: لو لم يكن عنده 1000 شك وشك ما احتاج إلى 1000 دليل ودليل. قال تعالى: أفي الله شك. ولهذا لا تجد امرأة عجوزة تشك في وجود الله أبدا، صح ولا؟ عنده من اليقين والصدق بأن الموعد عند الله جل وعلا ما لا تجده أحيانا عند بعض طلاب العلم. الذي يقرأ العقيدة قراءة ولا يمرها على قلبه صادقا فإنه ربما ينكب على وجهه مع الأيام، فإن هذه العقيدة نعمة من الله، إذا لم ترعها خانتك لأنك لم تؤدي حقها، وحقها صدقك في محبتها وتبليغك إياها إن كنت ممن عنده الأهلية لذلك الأمر. إذن الأمر الأول في منازعة الشرع كان بالعقل، وهذا عند علماء الكلام. ولا نطيل في مسألة الكلام، من شاء منكم يرجع إلى كلام ابن بالعز فقد أحسن رحمه الله تعالى. الأمر الثاني الرأي، فقد عارضوا النصوص الواضحة بالآراء، وهي وإن كانت حقا إذا أعملت مع النص فإن جل الآراء التي نوزع بها الشرع فهي من قبيل الباطل. ولهذا يقولون: لا اجتهاد مع النص، أي لا اجتهاد في مقابلة النص، وإلا النص لابد له من اجتهاد. واضح يا إخوة؟ إذن الأمر الثاني الرأي، ولهذا يقول: مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، وأهل الرأي إن كان مجرد إعمال للنصوص وفهم لها فهذا رأي محمود، ولهذا إذا قسم العلماء مدارس التفسير يقولون والتفسير نوعان، تفسير بالأثر وتفسير بالنظر. تفسير بالأثر محمود كله، كتفسير من ابن جرير وابن كثير والدر المنثور للسيوطي وغير ذلك. طيب التفسير بالنظر نوعان، رأي محمود ورأي مذموم. فالرأي المحمود كالتفسير الفقهي كتفسير القرطبي، محمود ولا مذموم؟ محمود. والثاني تفسير الرازي مفاتيح الغيب، محمود ولا مذموم؟ مذموم. مذموم ليش؟ لأنه يريد الشبهة ولا يرد عليها، وفيه كل شيء قيل، فيه كل شيء إلا التفسير. واضح؟ إذن الرأي ليس كله مذموم، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا. إذن الأمر الثاني هو الرأي. الأمر الثالث الذوق، وهذا منتشر عند من؟ عند الصوفية. فعارضوا النصوص بأذواقهم. طيب ما هو هذا الذوق؟ وجد وشيء تمليه عليه شياطينهم، سلطوا به ألسنتهم وأفعالهم على النصوص، واستدرجهم الشيطان إلى أن عارضوا الرحمن بمجرد الذوق، فاستحسنوا أمورا لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان، وأنكروا أمورا هي معلومة من الدين بالضرورة بسبب الذوق، حتى وصل بهم القول إلى أنهم قالوا بماذا؟ بوحدة الوجود. حتى قال قائلهم أن فرعون عارف بالله، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هو الوحيد يفهم فرعون. فهمت المسألة ولا؟ لأن فرعون قال الله فيا وقال أنا ربكم الأعلى، ففهم الأمر. ولهذا قال أحد قال إذا عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحدة قهار، وقال ابن العربي قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف قلت عبد فذاك رب وقلت رب فأنا يكلف تخربيق. ابن القيم ماذا يقول؟ شوف السلفية نعمة، قال الرب حق والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثان لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان، الله حقه بالعبادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حقه بالاتباع. هذا السنة ترفع صاحبها بكلام حسن. واضح؟ ولهذا لما تكلم الشيخ الإسلام على تأية ابن الفارض وهي عذبة ألفاظها حسن سبكها جميلة عبارتها جاء ببدائع الشعر فيها، قال شيخ الإسلام قال فكانت كلحم خنزير وضع في صينية من ذهب وفضة. القالب حلو والمعنى سم، قال لحم خنزير تقدم في صينية ذهب يكلش واحد يكل حد، وهكذا هو كلام ابن الفارض. الأمر الثالث السياسة، عفوا الرابع، إذن قلنا العقل والرأي والذوق، الرابع السياسة، وهذا يكون منتشرا عند من؟ عند الأمراء، ممن عارض الشرع. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية ولا تحسبن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. واضح؟ لا تحسبن الله غافلا عنه، فإنه خرب عقيدة المسلمين وامتحنهم بأمر لو امتحنهم بالحق لكان حقا، لكنه امتحنهم بالكفر وعذبهم وآذى من آذى. فقال شيخ الإسلام لا تحسب أن الله غافل عما فعل هذا الرجل، لولا فضل الله جل وعلا بأن ثبت عباده المؤمنين لضاعت عقيدة المسلمين. واضح؟ إذن الأمر الرابع هو السياسة. ولهذا يقول ابن المبارك يقول وهل أهلك الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الملك إذا نصر بدعة تنفذ، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والرهبان هم أصحاب العبادات، والأحبار هم علماء السوء. ولهذا يقول اللالكائي في مقدمة شرح أصول الاعتقاد كلمة عظيمة يقول وفشو البدع إنما يكون بأمرين، بسلطان قاهر أو بشيطان فاجر. اكتبوا هذا واحد منهم، وقوله شيطان شيطان الإنس والجن، سلطان قاهر، لأن السلطان إذا فرض بدعة، ولهذا ربما إذا حكم حاكم فاسق أرحم من أن يحكم حاكم صاحب بدعة، صاحب البدعة سيمتحن الناس ببدعته، الفاسق يهمش في الدين. وأنتم رأيتم شيئا من هذا عندكم. البدعي يحاربك دينا واعتقادا. ولهذا قال الشافعي: كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، هكا يحلالك منها، لأنه يعاديك الاعتقاد. الفاسق يعاديك لدنيا، الدنيا تذهب وتأتي لا إشكال فيها. واضح يا إخوة؟ إذن الرابع ما هو؟ السياسة. الخامس يزاد وهو ينطبق على عصرنا وإن لم يكن موجودا من قبل، وهو الفكر. هذا طاغوت من الطواغيت، الفكر، وهو لا علم شرعي ولا نصوص ولا كتاب، لكنه فكر. ما هو الفكر؟ يعرفه العلماء بتعريف، وهو بنيات أفكار تأخذ من النص ما تختار ثم تنزل على الواقع الذي يعيشه المسلمون، فتأتي مسألة ينكرها مثلا المستشرقون والعلمانيون وأعداء الدين وغير ذلك، فيأتي المفكر ويتكلم بكلام لا يحمل معه قوة ونور النصوص الشرعية، فيرد عليهم ردا ظاهره الحق حتى إذا فتشت فيه تجد أنه الباطل. ليش؟ إما أن يرد عليهم ردا لا يكثر ظهورهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من رد على أهل البدع ردا لا يقسم به ظهورهم فما أدى الإسلام حقه، وربما أتي الإسلام من قبله ولو سكت لكان خير. اسكت أحسن. الأمر الثاني أنه في سبيل تحقيق مصلحة خربوا الدين، فأنكروا في نفس الكتاب الذي يرد به على كاتب أنكر الحجاب ينكر عذاب القبر وينكر نزول المسيح الدجال أو نزول عيسى وخروج المسيح الدجال. إذن حقق مصلحة قليلة ولكنه ارتكب مفاسد عظيمة. ولصالح الشيخ سدده الله شريط نافع لا ينبغي أن نقول أن ينبغي يسمع مرة بعد مرة، وهو الفكر والعلم. بيّن أن الفكر فكر والعلم علم. عندما تقول ابن تيمية عالم ولا مفكر؟ بن باز عالم ولا مفكر؟ الطاهر بن عاشور عالم أو مفكر؟ عالم، لكن غيره إذا تكلم، أنت اقرأ كتابات من كتب حتى في تونس ورد على أهل الباطل، إذا تكلم عالم يؤيده الله جل وعلا بتأييده، لأنه انطلق من وين؟ من النصوص. وإحنا ايش قلنا في الدروس المضت؟ الله تعالى قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله يؤيدك على قدر اتباعك للرسل. المفكر بعيد عن طريق الرسل، واضح؟ أما إذا قرأت لمفكر فإنه وإن أظهر أنه رد على الباطل فإن رده لا يشفي غليلا ولا لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا. وقد ناقشت البارحة قرآنيا، بل قرآنيين اثنين، والله ما رأيت أعظم من أنك تستشهد عليهم بكتاب الله الذين هم يظنون أنهم يفهمونه. لأن يا إخوة من ترك تعظيم الكتاب والسنة سلبه الله حلاوة القرآن من قلبه وخانه لسانه عند الاستدلال، فلا يستطيع أن يأتي بآية واحدة، ولو أتى بها أتى بها مجزوءة أو خاطئا عند قراءتها ويغفل، لأن النور من وين يأتي؟ من عند الله، والله يعميه فيأتي بآية ويغفل عن آيات فيظهر تناقضه عند الخلق، واضح؟ أما الرد عليهم بالفكر فإنه لا ينفع مع الأيام، وإنه وإن نفع قليلا فإنه مع الأيام لا يدوم. ولهذا رأينا من انبرى بالتفكير والفكر أصبح مع الأيام في صفهم، لأنه ليش؟ الذي ينبري للتفكير قام بقلبه أمر. نحن إذا تكلمنا عن التعطيل قلنا المعطل ممثل. ليش؟ مثل أولا فاستهجن واستعظم الأمر فقال فك علي عطل، صح ولا؟ الذي هرع وفزع إلى الفكر ما الذي قام بقلبه؟ شبه نفسها وأمر آخر أن الوحي ليس فيه كفاية. يقول ابن القيم، بل يقول ابن سعدي في تفسيره، يقول: فمن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. والشفاء على مرض الشهوة والشبه ظاهرا وباطنا. فالذي لا يقنع بالقرآن، واضح، يتركه الله جل وعلا وشأنه. والخذلان ما هو؟ أن يكلك الله وشأنك. أما من انطلق من نصوص الوحيين فإن الله يضفي عليه من النور، لأن النور هذا من وين؟ من عند الله. حتى يقول شيخ الإسلام الكهان متى يكثرون؟ إذا قل نور الوحي. نور الوحي كتاب السنة، واضح؟ فلما تحدثت مع هذا المعني بالأمر رأيت أن أعظم ما ينبغي أن نعتني به هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جاء أحد وينكر السنة لا تضيع معه كلام في السنة وحجية السنة وغير ذلك، سيما إذا ضاق المجلس. إنما سل الله أن يوفقك بأن تنزع من القرآن ما تقيم به الحجة عليه. وأضرب لكم مثالا واحدا، قال لهذا القائل وهو يسب العرب والأعراب وهو لا يفرق بين العرب والأعراب، فالأعراب أشد كفرا ونفاقا والعرب هي أمة عظيمة، ولولا ذلك لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث واثر بن الأسقع في صحيح مسلم قال إن الله اصطفاني من بني هاشم، بني هاشم اصطفى من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ذرية إسماعيل. فالنبوة اصطفى، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن أعز قبائل العرب. إذن العرب مصطفون، صح ولا لا؟ على ما كان عندهم من الباطل، ولهذا النبي قال إنما بعثت لأتمم، فدل على أن العرب عندهم من الأمور الشيء العظيم من الأخلاق. طيب، قال لهذا القائل، وهذا فقط للتمثيل، قال فلما سألت قلت له أنت تبدو أنك تؤمن بالنبي ولا يصلي عليه لكن يؤمن به، قال نعم أؤمن به. طيب النبي عربي ولا أعرابي؟ قال لي كان عربيا وأعرابيا، هو قرآني. قلت له شد عندك في القرآن، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وهذه زيدوها لمسألة النبوات، النبي لا يكون إلا من أهل المدينة والقرى، لا يكون بدويا، واضح؟ واضح يا إخوة؟ إذن هذه فقط مثال على تناقضهم. ليش؟ لأن الله يسلبهم حلاوة القرآن من أفواههم فلا يعلمونه. تظن هذا يختم القرآن في كل مرة؟ أبدا. فمن قال لك قرآني قل له أهلا وسهلا، تعال نتحدث في القرآن. ولهذا سألت أحدهم بعدين وأختم بهذا، قلت له كم تصلي الظهر؟ قال لي 4 ركعات. قلت له في أي سورة هذه؟ فكر في البداية، هو ممكن ظن أنها في سورة لا يقرأون القرآن، فمن قال قرآني كذاب لا يقرأ. فكر في هذه في أي سورة؟ قال لي هذه ورثناها أبا عن جد. قلت له أخزاكم الله، ينكر السنة التي جاءت عن البخاري ويثبت حديثا عن أبيه وجده. فقلت هكذا تروي عن أبو بكر عن جدك، هذا حديث ولا مش حديث؟ إن قلت نعم لاخر أولى، إن قلت لا تناقضت. فسكت أخزاه الله. واضح يا إخوة؟ هذا في قريتنا وناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، واضح؟ إذن عليكم بماذا؟ العناية بكتاب الله قراءة وتدبرا، واسأل ربك في سجودك أن يفتح عليك فتوح العارفين، سيما إذا قرأت كتابه. نعم. قال بعدها، قال نختم كلام ابن مانع هنا، قال ولا يصح الإيمان بالرؤية. قال ابن مانع قال أن أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهمها تشبيها. الأول شبه الرؤية، ونحن مش قلنا تشبيه الرؤية ولا المرئي؟ نعم، الرؤية نقول تشبيه الرؤية في وضوحها وجلائها، لكن الذي سيقع يوم القيامة أمر غيبي لا نعلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه الرؤية أي أنك كما ترى هذه واضحة، الله تراه واضحة، واضح؟ هيئتك يوم القيامة ليست كهيئتك في الدنيا، والذي تراه ربك فالأمر يختلف تماما. لكن الذي نستفيد من حديث الرؤية وحديث لترون ربكم أنها رؤية لا شك فيها، فماش ضباب، هي واضحة بينة صفتها وطريقتها، نجزم بأنها بالعينين إلى جهة العلو وأنها واضحة لن تشك في ذلك. هذا الذي نستفيد من الحديث. قال بعدها قال أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. قلنا المعتزلة قالوا ينظرون أي ينتظرون، رددنا عليهم بالآية نفسها بأن لو كان ينتظرون لما كان لذكر الوجه والأوجه وأنها ناظرة معنى. وذكرنا قلنا أترك هذه الآية، عليك بالآيات الأخرى والأحاديث وما أجمع عليه الصحابة والسلف، بل تواتر به النص. قال بعدها الطحاوي قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي أنواع. النوع الأول نفي لللفظ، وهذا كفر بإجماع المسلمين. من أنكر الآية والحديث الظاهر البين مع علمه به فهذا ليس بمسلم. طيب إيه؟ هذا نفي اللفظ. نعم، ينكر النص غير موجود مع علمه به، من أنكر حرفا من القرآن كفر. طيب ثاني وهو الأغلب نفي ماذا؟ المعنى. ونفي المعنى هنا عندنا نوعان. النوع الأول ينفي المعنى نفي تفويض فيقول هذه النصوص لا معنى لها، إنما أنزل الله علينا كتابا بغير فهم، وهذا مذهب من المفوضة. طائفة الثانية قالوا نفوا المعنى لكن نفوا المعنى الصحيح وأثبتوا المعنى الباطل. المعتزلة لا، قالوا ينظرون لها معنى لكنه معنى غير غير المعنى الصحيح، فأثبتوا معنى آخر، فهم نفوا الحق وأثبتوا الباطل. الأخرين إيش نش عملوا؟ نفوا الحق. ولهذا الزمخشري عقيدته ما هي؟ معتزلي. إيش قال ابن المنير؟ قال انتقينا الاعتزال من كتابه الكشاف بالمنقاش، وهو إن كان آية في اللغة لكن كتابه محشو بالاعتزال على طريقة خفية. أضرب لكم مثالا، قال وهو يفسر قول الله تعالى في آل عمران، قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال وهذا أعظم نعيم يناله العبد بأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. يقرأه إنسان عادي يقول الله أكبر ما شاء الله. هو شو يقصد؟ ينفي الرؤية. احنا ايش قلنا من البداية؟ أعظم نعيم هو الرؤية. واضح؟ إذن قال ابن قلنا نفي اللفظ نفي المعنى، ونفي المعنى هذا على أمرين. واضح؟ إما نفي للمعنى أساسا وهو مذهب التفويض، أو نفي للمعنى الحق وإثبات المعنى الباطل وهو مذهب الأشاعرة والكلابية. ومن نحى نحوه قالوا الاستواء الاستلاء والكلام كلام نفسي والرؤية إلى غير جهة. ومذهب المعتزلة ينظرون أي ينتظرون، واليد النعمة والوجه الذات وغير ذلك. واضح؟ ففرقوا بين مذهب التفويض ومن مذهب أهل. ولهذا الشيخ السامي يسميهم هؤلاء، لا يقول أهل التأويل، يقول أهل تحريف. وهذا التعبير أوضح، لأنهم أثبتوا معنى محرفا، فما حرفوا اللفظ ولكنهم حرفوا المعنى، ولكنه مع الأيام انتهى ببعضهم إلى أن حرفوا حتى اللفظ. وذكر ابن بالعز أمثلة على هذا. طيب إذا قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، قوله التشبيه الأولى التعبير بتمثيل. لماذا؟ لأنها اللفظ الذي ورد في كتاب السنة. أحسنت. واعتماد الألفاظ الشرعية أسلم وأبعد عن التناقض، الذي ورد ليس كمثله شيء. والأمر الثاني أن إذن الأمر الأول أن لم يأتي نفي الشبه والتشبيه في القرآن، إنما جاء نفي التمثيل والمثيل والمثل والند والكفو. الأمر الثاني هو أن لا ما من شيئين إلا وبينهما نوع تشابه حتى في أصل الوجود. فنفي التشبيه وإن فهمنا بأنهم يقصدون به التمثيل، لكن من جهة الدقة التعبير بالتمثيل أحسن. واضح؟ طيب قال زل ولم يصب التنزيه، فإن الكل أراد زعما بأنهم يريدون تنزيه الله وهو تسبيح الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يوفقوا لذلك التنزيه فأخطأوا. والذين نزهوا الله حق التنزيه هم الذين ذهبوا مع النصوص أينما ذهبت، أثبتوا ما أثبته الله ونفوا ما نفى الله، فلما أثبتوا بلا تمثيل، ولما نزهوا بلا تعطيل. هذا مذهب الحق الذي إذا لقي العبد عليه ربه أو لقي العبد عليه نفسه يوم القيامة فإنه ناجٍ إن شاء الله تعالى. قال فإن ربنا جل إيش قال هنا بمانع؟ قال وذلك أن المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا النفي. ولهذا عقيدة المعتزلة تقوم على خمسة أمور، منها التوحيد، فهم يظنون أن التوحيد ما فهمه أحد مثلهم، وهذا التوحيد ما هو؟ تعطيل للصفات، واضح؟ قال: وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال الذي لا يرى؟ هذا وصف للعدم أي غير موجود، والذي ليس له صفة غير موجود، والذي ليس له كيفية غير موجود، فهم أخلوا قلوبهم عن الله جل وعلا فأثبتوا شيئا غير موجود. ولهذا قلنا لكم المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال ابن القيم في مقدمة النونية، واضح؟ قال: فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، وإن الكمال في إثبات الرؤيا وهي الغاية كما قلت لكم التي من أجلها شمر المشمرون. قال: زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعود الفردانية، ليس في معناه أحد منها البرية، ومعنى هذا كله يجمعه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير. يقول محمد خليل هراس في شرحه للوسطية، يقول: وهذه الآية دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، واضح؟ نقف عند هذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.